الحمد لله هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالبقاء، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال له ربه في عالي سماه: أفإن مت فهم الخالدون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين نزل عليهم قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واستعدوا للموت قبل مجيئه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تقول أم هشام بنت حارثة بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة على المنبر، وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. وفي سورة قاف يا عباد الله تذكير بالموت والمصير والجنة والنار، وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور: ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حجاب الغفلة أحاط بقلوب كثير من الخلق في هذه الأيام، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فتعالوا بنا يا عباد الله لنحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن الموت وتذكره والاستعداد لما يكون فيه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد إذا استمر في غفلته أهلك والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يؤمل المرء ويرجو أن يبلغ من الدنيا الأمر العظيم وأن يعيش العمر المديد، فيأتي هادم اللذات فيقطع عليه لذته ويوصله إلى قبره وجزائه ومصيره، حتى ولو كان أغنى الأغنياء، ولو كان أكبر الرؤساء، ولو أحاط به الحراس من كل جانب وصوب، فملك الموت لا يستأذن أحدا، يأخذ أمره من الله عز وجل. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. ثم قال الأنصاري: فأي المؤمنين أكيس، أي أعقل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. الناس في هذه الأيام ربما لو ذكر في مجالسها الموت وذكرت سكرته وشدائده لنهرت من يكلمها عن ذلك، تريد الحديث عن الدنيا وزخرفها وزينتها، عن الدنيا الفانية التي سنتركها عما قريب. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل ما هم متجاوزون، وكم من شاب أتته منيته، بل وكم من طفل جاءته موتته. عباد الله، أيها المسلمون، إذا غفل الموت عن ذكر الموت، إذا غفل القلب عن ذكر الموت، هلك والعياذ بالله في وديان الغفلة وحب الدنيا والحرص عليها. يقول الحسن البصري رحمه الله: لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب، أي لذي عقل، فرحة. قارن بين حالنا وحال الأولين، كما ذكر ذلك إبراهيم النخعي رحمه الله، يقول: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بموت ميت عرف ذلك فينا أياما، لأن قد عرفنا أنه صار إلى جنة أو إلى نار، وإنكم في جنازاتكم تتحدثون بأحاديث الدنيا. كم رأينا يا عباد الله على القبور من يدخن ومن يتحدث عن القصور وعن الدور وعن السيارات وعن المال وعن المناصب وعن الدنيا. أين حياة القلوب؟ أوصلت الغفلة ببعض الناس إلى أن يتحدثوا عن الدنيا عند قبر الميت؟ كفى بالموت واعظة. يقول إبراهيم التميمي رحمه الله: شيئان قطعا علي لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. هذه الدنيا لو قارناها بالآخرة من حيث المدة لكانت صفرا لا شيء. فاستعدوا يا عباد الله لليوم الآخر ولأهوال القيامة وللجنة بالعمل الصالح، واستعدوا حتى يقيكم الله النار بالأعمال الصالحة وبالبعد عن الأعمال السيئة. قال بعضهم رحمه الله عز وجل: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، يسارع إلى التوبة، وقناعة القلب، والنشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، تأجيل التوبة، ثم ربما هجم عليه الموت وهو لم يتب، العياذ بالله، وترك الرضا بالكفاف لا يقنع من هذه الدنيا، كالحوت لا يكفيه ما يرويه يضمى في الماء وفوه فيه، لا يشبع مهما أوتي من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذ المال بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. فتذكر الموت يا عباد الله نافع للعبد، يجعله متنبها من الغفلة، مستيقظا من الرقدة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت، وأنا وإياكم من النفوس، سنذوق الموت،